إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل القراءة في رسالة أصول الدعوة السلفية لفضيلة الشيخ عبد السلام بن برجس عليه رحمة الله. وتقدم معنا في الدرس الماضي التعليق عما ذكره المصنف رحمه الله في مقدمة هذه الرسالة، ثم قال رحمه الله: الأصل الأول، شرع في بيان هذه الأصول التي ذكرها أصلاً فبدأ بالأصل الأول. قال: الأصل الأول الاهتمام والعناية بطلب العلم الشرعي والتفقه في الدين. قال رحمه الله: في حين أن كثير من الجماعات الإسلامية اليوم منفلتة عن العلم الشرعي، وفي حين أن كثيرا من أتباع تلك الجماعات منفلتون عن العلم الشرعي، فإن الدعوة السلفية تولي طلب العلم الشرعي أهمية كبيرة، إذ هو الركيزة والأساس المتين الذي تقوم عليه الحياة، فبناء الفرد وبناء المجتمع لا يقومان ولا يصلحان إلا بالعلم الشرعي. ولذا فإن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالعلم قبل القول والعمل، فقال عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين. نعم، إذن هذا الأصل الأول مما فارقت فيه الدعوة السلفية الفرق الأخرى والجماعات الأخرى، فتجد أن السلفية حقا هو الذي يحرص على طلب العلم، يحرص على طلب العلم. لماذا يحرص على طلب العلم؟ لأن العلم هو الأساس الذي تقوم عليه هذه الحياة، هو الأساس الذي تقوم عليه هذه الحياة. لماذا؟ لأننا مخلوقون في هذه الدنيا لعبادة الله سبحانه وتعالى، وهذه العبودية لا تتحقق للعبد إلا إذا أداها كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يمكنك أن تعلم كيف تعبد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عن طريق العلم، ولهذا أمر الله نبيه سبحانه وتعالى بالعلم قبل القول والعمل. ولهذا السلفي حقا قبل أن يتكلم وقبل أن يعمل يعلم أول، حتى يبني قوله ويبني فعله على علم من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن فأمر الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم بالعلم قبل القول والعمل هذا أصل عظيم، هذا أصل عظيم يجب أن لا يغيب على المسلمين عموما أو على طالب العلم خصوصا، يجب أن لا يغيب عليه في جميع شؤونه، لأنه إن غاب عنك هذا الأصل فإنك ستقع بأحد أمرين: الأمر الأول ستقع في القول على الله بغير علم، تقع في القول على الله بغير علم، وهذه كبيرة من الكبائر أن يقول الإنسان على الله بغير علم، ولا تقف ما ليس لك به علم، الشيء الذي لا تعلمه لا تتكلم فيه، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فأنت مسؤول عما تتكلم. فإذا تكلمت عن الله عز وجل أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم بغير علم فقد ارتكبت جرما عظيما. ولهذا الله سبحانه وتعالى أمر نبيه بالعلم قبل القول والعمل، والأمر إلينا جميعا قبل أن نتكلم علينا أن نعلم أولا. إذن هذا الأمر الأول الذي يقع فيه من لم يتعلم العلم، أن يقول على الله ورسوله بغير علم. الأمر الثاني أنه يقع في البدعة، أنه يقع في البدعة، والبدعة مفسدة للعمل. يعمل الإنسان أعمال كثيرة لكنها إذا لم تكن موافقة للشرع مبنية على العلم فإن صاحبها لا ينتفع بها. وهنا تظهر أهمية هذا الأصل وهو العلم قبل القول وقبل العمل. قال رحمه الله: ونحن إنما جعلنا العلم بداية الأصول لأن السبل كثيرة وكلها سبل متاهات إلا سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى أو كما قال جل جلاله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولا سبيل إلى سلوك سبيل السنة إلا بالعلم الذي يكشف الحقائق وينير الطريق. ولذلك قال عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، قل هذه سبيلي، أي قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فقوله على بصيرة أي على برهان وحجة وهما العلم النافع. نعم، إذن بين شيخنا لماذا بدأ بهذا الأصل. لماذا؟ قال: لأن من يريد السير على الطريق الذي سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكنه إدراك ذلك إلا بالعلم، لا يمكنه إدراك ذلك إلا بالعلم. ولذلك تجد أن كثيرا من الناس يريد أن يسلك هذا الطريق لكنه لا يطلب العلم، فتتخطفه الأهواء وأهل البدع وأهل الضلال من الجماعات الحزبية أو الطرقية تأخذه. لماذا؟ لأنه لم يحصن نفسه بهذا العلم، لأن هذا العلم الشرعي الذي تعلمه يبين لك الحقائق وينير لك الطريق الذي تسير عليه. فهنا تظهر أهمية معرفة العلم، لأنه بالعلم تميز بين الشرك والتوحيد، تعلم أن هذا شرك فتتركه، تعلم أن هذا توحيد فتتبعه، تميز به بين السنة والبدعة، تعلم أن هذه سنة فتسلك سبيلها، وتعلم أن هذه بدعة فتتركه، تميز به بين الطاعة والمعصية، تعلم أن هذه طاعة فتتبعها، وتعلم أن هذه معصية فتتركه. كل هذا تحصله بماذا؟ بالعلم، تحصله بالعلم. ولهذا قال الله عز وجل لنبيه: قل هذه سبيلي، سبيلي يعني طريقي ومنهجي، هذا الطريق الذي يسير عليه العبد. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ثم بين معنى البصيرة، قال: أي على برهان وحجة وهما العلم النافع. سيأتي إن شاء الله في الأصل الثالث الذي سيذكره الشيخ هنا مزيد بيان وتوضيح لمعنى البصيرة، لأن البصيرة لها معاني، من معانيها العلم النافع الذي يريد أن يسير إلى الله عز وجل ويدعو إلى الله على بصيرة لا بد له من علم نافع. والعلم النافع هو علم الكتاب والسنة، هذا هو العلم. إذا ذكر فضل العلم في الكتاب والسنة فالمراد به ماذا؟ علم الكتاب والسنة. إذا وجدت في القرآن ذكر فضل العلم فالمراد به علم الكتاب والسنة، وإذا وجدت ذكر فضل للعلم أو لأهله في السنة فالمراد به هو علم الكتاب والسنة. والناس اليوم إذا ذكر فضل العلم لا تنصرف أذهانهم إلى العلم الشرعي بتاتا. إذا قيل العلماء لا يعرفون من العلماء إلا علماء الفيزياء والرياضيات وهذه الأمور المستحدثة، بينما الأصل في العلم هو علم الكتاب والسنة. الله سبحانه وتعالى أول شيء أمر به نبيه ما هو؟ هو قوله اقرأ العلم، لابد من العلم، والعلم يأتي بالقراءة. واليوم إذا تكلم الناس عن القراءة يعني يتصورون كل شيء في أذهانهم من القراءة إلا العلم الشرعي، هذا كله من جهلهم بدين الله سبحانه وتعالى. إذن فالشاهد أن سلوك هذا السبيل، سلوك الطريق الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتحصر إلا بالعلم، والعلم النافع هو علم الكتاب والسنة. وهذا العلم حتى ينتفع به العبد لا بد من تعلق القلب به طلبا للنجاة من النار والفوز بالجنة، لا بد من تعلق القلب بهذه النصوص، نصوص الكتاب والسنة، لا بد لهذا القلب أن يعظم هذه النصوص، يعظم كلام الله ويعظم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى يكون هذا العلم نافعا حقا. وإلا فإن هذا العلم النافع إذا قصرته على اللسان فقط كما هو حال الكثير منا إلا من رحم ربه، فإن هذا لا يستفيد منه العبد شيئا، بل يكون حجة عليه. وهذا معنى قول الحسن البصري عليه رحمة الله، قال العلم علمان، علم القلب وعلم اللسان، علم القلب وعلم اللسان. قال أما علم اللسان فهو حجة الله على خلقه، يحرص اللسان على طلب العلم، يحفظ القرآن، يحفظ السنة، لكنها لا تؤثر في قلبه شيئا، لا تدفعه إلى العمل الصالح، لا تدفعه إلى تحقيق تقوى الله عز وجل، لا تدفعه إلى طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا العلم وتحصيله والاستكثار منه هو حجة على هذا العبد. لذلك قال أما علم اللسان فهو حجة الله على خلقه. قال وأما علم القلب فهو العلم النافع. أما علم القلب فهو علم النافع، يعني تقرأ الكتاب والسنة وتنتفع بها في قلبك، فإذا حصل في قلبك تعظيم لكلام الله ولكلام رسوله صلى الله عليه وسلم يظهر ذلك على أقوالك وأفعالك وأخلاقك واعتقاداتك. إذن فهذا هو حقيقة العلم النافع الذي يجب أن نحرص عليه. الله سبحانه وتعالى لما وصف المؤمنين الذين حصروا هذا العلم النافع ماذا قال؟ قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هذه صفات المؤمنين تجدها في كلام الله عز وجل. فانظر أنت في نفسك حينما تقرأ القرآن أو تسمع كلام الله عز وجل، هل تشعر بأثر في قلبك؟ هل تشعر بزيادة إيمان في قلبك؟ هل تشعر بإقبال على طاعة الله وبعد عن معصية الله؟ فهذا هو العلم النافع. أما إذا كنت تحصل المعلومات وأنت يعني غارق في بحر المعاصي فهذا من إكثار حجج الله سبحانه وتعالى عليك، نسأل الله السلامة والعافية. قال المصنف رحمه الله، يقول الإمام أحمد رحمه الله الناس إلى تعلم العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب، لأن الرجل يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين، وحاجته إلى العلم بعدد أنفاسه، يعني يكفيه الإنسان أن يتناول وجبة وجبتين في النهار يكفيه ذلك، لكن العلم يحتاج إليه بعدد أنفاسه، لأن العبد في حياته مخلوق لعبادة الله، ويعترضه في حياته أقوال سيقولها وأعمال سيعملها وأحوال سيمر بها، فعليه أن يجعل من هذه الأقوال والأعمال والأحوال يجعلها عبودية لله سبحانه وتعالى. وهذا معنى قول الإمام أحمد، يعني العلم يحتاج إليه العبد بعدد أنفاسه، ولن يحقق ذلك إلا بالعلم، لن يحقق ذلك إلا بالعلم. ولهذا تجد أهل العلم بما من الله سبحانه وتعالى عليهم من هذا العلم النافع الذي هو علم القلب يجعلون من عاداتهم عبادات بخلاف حالنا. نحن في عبادات حتى صار عندنا هذه العبادات عادات. الصلاة نصلي إن لا تؤثر في قلوبنا شيئا، نصوم لا يؤثر فينا الصيام شيئا، نعمل ما نعمل من العبادات، نقرأ القرآن لا يؤثر في قلوبنا شيئا لأن صارت عادة. فلذلك تحصيل العلم النافع يا إخواني مهم جدا، والعلم النافع هو علم القلب. فهذا العلم إن ورثك خشية الله ورثك التواضع فاعلم أن هذا هو العلم النافع. أما من يتكثر بمعرفة المسائل ويترفع بذلك عن إخوانه فإن هذا العلم حجة عليه، نسأل الله السلامة والعافية. إذن عرفنا معنى قول الإمام أحمد وحاجته إلى العلم بعدد أنفاسه. قال: ومما ينبغي أن يعلم أن طلب العلم قسمان، فرض على كل أحد وفرض كفاية. أما الأول يعني الذي هو فرض على كل أحد فهو الذي يقول فيه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كما في الأصول الثلاثة: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. نعم، هذا فرض عين أن يتعلمه العبد، هذه المعارف الثلاثة، هذه حياته، تتعلم هذه المعارف الثلاث وتؤدي حقوقها: معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. فإذا عرفت هذه المعارف الثلاث وأديت حقوقها فقد حققت العبودية لله التي خلقت من أجلها، وإذا وضعت في قبرك فإنك توفق للجواب. إذا سألك الله من ربك، إذا سئلت في قبرك من ربك تقول ربي الله، وإذا سئلت في قبرك من نبيك تقول نبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا سئلت ما دينك تقول دين الإسلام. أسئلة سهلة، إجابة سهلة، لكن الأمر عظيم. لا تظن أن الإجابة ستجيب بسهولة كما في هذه الدنيا، لأن في ذلك الموقف العظيم هناك من يثبته الله وهناك من لا يثبته، كما قال سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. من أمضى حياته في معرفة هذه الأشياء الثلاثة وأداء حقوقها ثبتها الله، عاش في هذه الدنيا يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، حريص على تحقيق العبودية لله وترك الشرك، هذه يوفقه الله. إذا سئل في قبره من ربه يقول ربي الله. حرص في هذه الدنيا على اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والبعد عن البدع وبغضها، فهذا يثبته الله في قبره. إذا سئل من نبيك يقول نبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا عظم تعاليم هذا الدين الحنيف، امتثل الأوامر في كتاب الله وفي سنة رسوله، واجتنب النواهي في كتاب الله وفي سنة رسوله، وصدق الأخبار في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، سئل ما دينك؟ قال دين الإسلام، لأنه اعتز بهذا الدين وعظم أحكامه وعمل بها، فيثبته الله في قبره. إذا سئل ما دينك يقول ديني الإسلام. إذن فهذا تعلم هذا الأمر هذا أمر مفروض علينا جميعا، ومن أهمل تعلم هذا الفرض عليه فإنه إذا سئل في قبره من ربك وما دينك ومن نبيك يقول مثل ما يقول المرتاب والفاجر: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. إذن هذا هو القسم الأول من طلب العلم، فرض على كل أحد. يقول المصنف رحمه الله: وقد بين الإمام أحمد ما يجب على المسلم أن يتعلمه، فقال: يجب أن يطلب من العلم ما يقوم به دينه. فقيل له: مثل أي شيء؟ قال: الذي لا يسعه جهله، صلاته صيامه ونحو ذلك. هل يسعك أن تجهل حق الله عليك؟ هل يسعك أن تجهل حق النبي صلى الله عليه وسلم عليك؟ إذن فمن الفائدة من وجودك في هذه الدنيا إذا كنت لا تعرف من هذه الدنيا إلا الطعام والشراب والنكاح؟ ما تستفيد من هذه الدنيا؟ إذن فالواجب أن تعرف ودائما تذكر نفسك بهذا الأمر، لماذا خلقني الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا؟ ليس ليعيش عيشة البهائم أو كما يعيش هؤلاء الكفار، وإنما لأعيش في هذه الدنيا على تحقيق الغاية العظيمة التي خلقت من أجلها، لأني أريد الوصول إلى الجنة والتنعم بما فيها. هذا هو الأصل الذي دائما تحركه في قلبك حتى يثمر ماذا؟ العلم النافع والعمل الصالح. لذلك قال الإمام أحمد: الذي لا يسعه جهله صلاته وصيامه ونحو ذلك. لأن العبد إذا جهل هذا الواجب العيني عليه وركب البدع وظنها سنة، أو أنه ركب الشرك وظنه توحيد، فمثل هذا لا يعذر فيه، إن هو فرط في الطلب ما يجب عليه. لأن بعض الناس لا يبالي بمعرفة ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه، فمثل هذا لا يعذر في ذلك، وأمره عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا طلب العلم منه ما هو فرض عين، وهذا الذي يجب تحصيله، وهو الذي يذكره الشيخ. قال: فالذي يجب على الإنسان أن يعمل به كأصول الإيمان وشرائع الإسلام وما يجب اجتنابه من المحرمات وما يباح أو ما يحتاج إليه في المعاملات ونحو ذلك، يجب أن يكون الإنسان عالما به، يجب أن يكون الإنسان عالما به. قال: وسؤال أهل العلم من العلم، وسؤال أهل العلم من العلم، يعني من هذا العلم الواجب عليك. أنت الآن أشكلت عليك مسألة ولم تعرف حلها، فلا بد أن تسأل أهل العلم، تسأل من يدله، لأنك حينئذ تكون قد امتثلت قول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال المصنف رحمه الله: فمن سأل أهل العلم فقد استنار لدينه وفعل ما يجب عليه. يقول الله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بالبينات والزبر. فهذا هو طلب العلم الذي هو فريضة على كل أحد، هذا هو طلب العلم الذي هو فريضة على كل أحد. قال: وأما الثاني وهو فرض الكفاية من العلم، فهو ما دون ذلك، والاشتغال به أفضل من الاشتغال بقربات نوافل العبادات على الصحيح من أقوال أهل العلم، كما ورد عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: تعلم العلم وتعليمه أفضل من الجهاد وغيره مما يتطوع به، وغيره مما يتطوع به. يعني أن الإنسان إذا أدى ما أوجب الله عليه من الصلاة والصيام والزكاة إن كان من أهلها والحج وغير ذلك من أركان هذا الدين، ثم أراد أن يتطوع، فأفضل ما يتطوع به العبد هو طلب العلم، أفضل ما يتطوع به العبد فهو طلب العلم. قال المصنف: ونحن قد أدركنا بعض كبار السن ببلدنا هذا من العامة يحفظون بعض متون العقيدة كالأصول الثلاثة وكشف الشبهات والتوحيد، ويحفظون آداب المشي إلى الصلاة، وكل هذا من آثار دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ومن بركاتها. وقد قرر الإمام سعود بن عبد العزيز الأول والإمام فيصل بن تركي دراسة هذه الكتب على جميع المساجد في الدولة السعودية، حفظها الله ولله الحمد الكبار والصغار، العامة وطلبة العلم، كما يعرف ذلك كثير ممن اعتنى بهذه الأخبار، وكثير من كبار السن الموجودين الآن، وهذا هو السر الوحيد في بقاء هذه البلاد نقية من أدران البدع، فلو لم يكن العامة على علم بعقيدتهم لفشى فيهم شيء من البدع والشركيات، ولكن العلم حصن حصين ودرع متين، من تحصن فيه وقي شرا كثيرا. قال: والطريقة التي ينال بها العلم صعب أن نحددها، بحيث إن كل شخص يكون ملزما باتباعها، ولكن أحسن الطرق في نظرنا هي ما كان عليه علماؤنا رحمة الله عليهم أجمعين. وفي هذا يقول العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله كما في فتاويه: وتعيين ما يشتغل به أي الطالب، أي الطالب من الكتب يختلف باختلاف الأحوال والبلدان، والحالة التقريبية بنظرنا هذا أن يجتهد طالب العلم في حفظ مقررات الفن الذي يشتغل به، فإن تعذر أو قصر عليه حفظا فإن تعذر أو قصر عليه حفظه لفظا فليكرره كثيرا حتى ترسخ معانيه في قلبه، ثم تكون باقي كتب الفن كالتوضيح والتفسير لذلك الأصل الذي أدركه وعرفه. فلو حفظ الطالب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام والثلاثة الأصول وكتاب التوحيد للشيخ محمد، وفي الفقه مختصر الدليل يعني دليل الطالب، ومختصر المقنع، والزاد يعني الزاد، وفي الحديث بلوغ المرام، وفي النحو الأجرمية، واجتهد في فهم هذه المتون وراجع عليها ما تيسر من شروحها أو كتب فنها، فإنها كالشرح لها، لأن طالب العلم إذا حفظ الأصول صار له ملكة تامة في معرفتها، وهانت عليه كتب الفن كلها الصغار والكبار. ومن ضيع الأصول حرم الوصول، فمن حرص على هذه العلوم النافعة واستعان بالله أعانه وبارك له في علمه، ومن سلك في طلبه للعلم غير الطريقة النافعة فاتت عليه الأوقات ولم يدرك إلا العناء كما هو معروف بالتجربة والمشاهدة. انتهى كلامه رحمه الله. نعم، فهنا بيّن يعني مسألة مهمة، وهي الطريقة التي ينال بها العلم، الطريقة التي ينال بها العلم، وهذا ما يتخبط فيه كثير من طلبة العلم في هذا الزمان. كل يوم تجد عنده طريق، كل يوم يقولها برنامج أو لا يعني منهج سلسلة عليه في تعلم العلم، وهذا كله يضيع الأوقات كما قال الشيخ. فالطريق الصحيح هو أن يسير الإنسان بخطى ثابتة، وأن يصبر، وأن لا يتعجل الثمرة، وإنما يسير على الطريق الذي سار عليه العلماء في تحصيل هذا العلم، فيبدأ بصغار العلم قبل كباره، ولا يتعجل كما قلت في بلوغ ماذا؟ الثمرة. فهو إذا سلك هذا الطريق فإنه ينتفع أيما انتفاع، لكن إذا لم يسلك هذا الطريق وبدأ ب يعني كتب هي أكبر منه وترك الكتب الصغيرة لأنه يرى هذه الصغار، فإن مثل هذا لن ينجح في طلبه للعلم. لكن الذي أنصح به نفسي وأنصح به إخواني أولا في طلب العلم أن نعلم أن طلب العلم عبادة وقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فهو داخل في العبودية لله التي خلقت من أجلها. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني ما ذكره الإمام مالك عليه رحمة الله لما سئل عن طلب العلم، فقال الإمام مالك عن طلب العلم، قال: حسن جميل، طلب العلم حسن جميل، لكن انظر، هذه نصيحة الإمام مالك، قال: لكن انظر إلى ما يلزمك في يومك وليلتك فالزمه. انظر إلى ما يلزمك في يومك وليلتك فالزمه، يعني تعلم الشيء الذي يتكرر عليك في اليوم والليلة وأنت تتقرب به إلى الله، هذا تعلم. فإذا تعلمته فأنت موفق في طلب العلم، وأنت قد سلكت الطريق في التدرج في طلب العلم. أما إذا أهملت هذا الشيء فإن لك أن تحصل العلم. فننظر في أنفسنا الآن، كلنا نريد طلب العلم، ولكن تمر بنا أمور في يومنا وليلتنا ونحن لا نأتي بها، فكيف نريد تحصيل العلم؟ انظر مثال يسير، نذهب إلى المسجد 5 مرات في اليوم لنصلي، لكن من منا يأتي بدعاء الذهاب إلى المسجد؟ إلا من رحم ربك، ربما إذا أتى به في صلاة واحدة تفوت الصلوات الأخرى. ندخل إلى البيت ونخرج، هناك أحكام أذكار علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، من منا يأتي بها؟ هناك أداب عند الدخول المسجد والخروج منه، من منا يأتي بها؟ هناك أذكار كان يلتزمها صلى الله عليه وسلم في صباحه وفي مسائه، من منا يأتي بها؟ إذن هذه حقيقة طلب العلم، هذه هي حقيقة طلب العلم. فلذلك الذي يريد أن يطلب العلم حقا يبدأ بمثل هذا الذي ذكره الإمام مالك، انظر إلى ما يلزمك في يومك وليلتك فالزم. إذا لزمت هذا وتعلمته فإنك تتدرج في مراتب طلب العلم، وتتدرج في مراتب العبودية لله سبحانه وتعالى، لأن طلب العلم قلنا هو عبادة لله، فتتدرج في مراتب العبودية. أما أن نهمل مثل هذه الأشياء ونحن نريد طلب العلم فأنى يكون طلب العلم، لأن المقصود من هذا العلم هو العمل. ولذلك من حسن تصنيف المؤلف عليه رحمة الله أنه أتبع باب العلم بالعمل، أتبع باب العلم بالعمل، وسيأتي إن شاء الله شرحه. لكن الشيء المهم هنا هو كيف ننتفع بهذا العلم الذي نطلبه. فكما قلت تحرص على هذه الأشياء وتحاسب نفسك عليها، تحاسب نفسك. اليوم أنا ذهبت للمسجد، هل أتيت بهذا الدعاء الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فتجد نفسك إما أنك لا تحفظه أو أنك تحفظه ولم تأتي به. إذا كنت لا تحفظه فاحفظه، فهذا من طلب العلم وهذا الذي نريده. وإن كنت تحفظه ولم تأتي به فهذه مصيبة، لأنك حصلت العلم علم اللسان فقط، ولم تحصل العلم النافع الذي انتفع به في قلبك، فتحاسب نفسك على الاتيان به. إذن من سلك هذا الطريق وهذه البداية في طلب العلم بإذن الله ينتفع. أما إذا كنا فقط نجمع المعلومات ونحصل المعلومات فنحن نكثر من حجج الله عليه، كما جاء في الأثر أن رجلا جاء إلى أمنا عائشة رضي الله عنها وسألها عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثت، ثم جاءها في اليوم الثاني فحدثت، وهكذا. فلما أكثر قالت له يا بني هل عملت بما علمت؟ قال لا. قالت له إذن فلماذا تكثر من حجج الله علي وعليك؟ المقصود في تعلمنا للعلم هو العمل به، ولذلك احرص على أن تتعلم هذه الأحكام، تحافظ على الصلاة، تتعلم أحكام الصلاة، تحافظ على بر الوالدين وما يتعلق به، تحافظ على أداب المسجد الدخول والخروج، تحافظ على أداب دخول المنزل والخروج منه، وهكذا يحصل العبد علما نافعا ينتفع به في حياته وينفعه الله سبحانه وتعالى به يوم يلقاه. إذن هذا هو الأصل الأول، والأصل الثاني إن شاء الله سأتكلم عليه في درسنا القادم بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.